لكن ليس عمل الناس دليلاً على إباحة شيء أو عدم إباحته. كون المشايخ العلماء الآن العلماء وفي الخارج بالخصوص يندر تجد عالماً في كثير من مراكز العلم كالأزهر مثلاً، يندر أن تجد عالماً يربي شعر لحيته. في الجريدة منذ أيام صورة طنطاوي، سيد طنطاوي، صورة الجمعة، كلا الاثنين صورهم لا لحى لهم، ولا شك أن آباءهم أو على الأقل أجدادهم كانوا يعفون شعورهم. لكن هذه البلايا البلية التي عمت الأمة الإسلامية وأرادت أن تخرجها عما كان عليها أسلافها من المحن العظيمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للواحد أن يفكر إذا هم أن يخالف بالخطر. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية.